بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة، فمن نعم. وما يذكرون إلا وقعد فالقمر

وقيل من ذلك Thank you. يسألونك عن الساعة أيام